بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت رب الطيبين وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. لا عز للبشرية إلا في طاعتك، ولا غنى للعالم أجمع إلا في الافتقار إليك. نحمدك على نعمك العظيمة، ونشكرك على آلائك الجسيمة، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء، خير من مشى على وجه الأرض، وخير من طرق ليلة المعراج أبواب السماء، ثم نترضى على صحابته الأوفياء، ونترحم على من خدم هذا الدين من العلماء والصلحاء، ونشكر من يحضر معنا في هذا اللقاء. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والعشرين من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وانتهى بنا الحديث في الحصة الماضية بفضل الله ومنه إلى آيات الحج، حين يقول ربنا جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مجلسنا في هذه الليلة المباركة حول آيات تتعلق بفقه الحج، لها علاقة بالركن الخامس من أركان الإسلام. روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. واعلموا ابتداء أن العرب في الجاهلية كانوا يعرفون الحج والعمرة. اعلموا أن العرب كانوا يحجون بيت الله الحرام، وكانوا يعتمرون أيضا، إلا أن حجهم وعمرتهم تخللهما بعض القبائح، وتخللهما بعض المخالفات، نظرا لتغييرهم دين إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كانوا يحجون ويعتمرون، ومن قرأ تاريخ العرب يعلم ذلك حقيقة، فقد كانوا يطوفون ببيت الله الحرام، وكانوا أيضا يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا أيضا يقفون بعرفة، إلا أن الحمس منهم، وسيأتي معنا ما معنى الحمس، إلا أن الحمس منهم ما كانوا يقفون بعرفات، لأن عرفات توجد في الحل، وهم كانوا يقفون بالحرام، أي بالمشعر الحرام بمزدلفة. وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في الآية المتعلقة به. ثم اعلموا أن هذه الآيات الكريمة تحتاج إلى ثلاث محاضرات، إلا أننا بتوفيق الله وتسديده، ونرجوه جل وعلا أن يبارك في الأوقات كما نرجوه أن يبارك في الأعمار، نخصص لهذه الآيات هذا اللقاء إن شاء الله جل وعلا، وسنذكر ما لا بد منه، معزين غير ذلك إلى أمهات التفاسير. سيبدأ درسنا من قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى نهاية الحديث عن الحج، وذلكم عند قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدر ربنا جل وعلا درس الليلة بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية الكريمة لها علاقة بقول الباري جل وعلا في الدرس الماضي: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وتقدم معنا أيها الطلبة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، تقدم معنا في الدرس الماضي أن مالكا رحمه الله أن مالكا رحمه الله إمام مذهبنا رأى رحمه الله جواز الإحرام في السنة كلها، مستدلا بعموم قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، عطف على قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا، اختلف العلماء في إتمام الحج والعمرة على أقوال، اختلف العلماء في معنى الإتمام في هذه الآية الكريمة، فذهب بعض السلف إلى أن معنى الإتمام أن يحرم الإنسان من دويرة أهله، وكره ذلك مالك رحمه الله، كره أن يحرم العبد من غير الميقات المحدد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكراهة هنا لا تنفي الجواز كما هو مقرر في علم الأصول. فقال بعض السلف: إتمامهما الإحرام بهما من دويرة أهله، أن يحرم بهما من دويرة أهله. وقال بعض السلف: إتمامهما أن يقصد بهما وجه الله جل وعلا، لأن المشركين كانوا لا يقصدون بالحج والعمرة وجه الله تبارك وتعالى. وأظهر الأقوال هما القولان اللذان سأذكرهما الآن، وأن معنى قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، قال بعض العلماء: وأتموا الحج والعمرة لله، معنى الإتمام إقامتهما وإيجادهما، بمعنى أن الأمر في الآية الكريمة منصب على ماذا؟ منصب على أصل الإيجاد، ومنصب على أصل الإنشاء. على ماذا؟ على أصل الإنشاء. ولهذا ذهب أصحاب هذا القول، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله والإمام المبجل أحمد بن حنبل، ذهب إلى وجوب العمرة، ذهب إلى وجوب العمرة، لأنهم قد فهموا من هذه الآية الكريمة الوجوب كما فهم من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومعلوم أن الصلاة والزكاة فرضان من فرائض الإسلام، كذلك فهم الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل أن العمرة واجبة كوجوب الحج، من ماذا؟ من قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ومن أدلة خارجية مبسوطة في المطولات استدل بها أصحاب هذا القول. القول الثاني: وأتموا، معنى الإتمام الإتيان بهما تامين بمناسكهما بشروطهما وواجباتهما ومستحباتهما، بمعنى أن يتحقق معنى الإتمام على الوجه الذي يريده الباري جل وعلا، على وفق ما شرعه تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وأصحاب هذا القول يرون أن العمرة ليست واجبة، ومنهم إمامنا مالك رحمه الله والمشهور عن الإمام أبي حنيفة، المشهور عن الإمام أبي حنيفة، وقول علماء المالكية أن العمرة سنة مؤكدة وليست فرضا من فرائض الإسلام. واضح؟ واستدلوا بأحاديث منها: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وانظروا أدلة الفريقين عند القرطبي وغيره رحم الله الجميع. وأتموا الحج والعمرة لله، إذن فهمنا ما معنى الإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله، ومعنى ومر معنا مفهوم الحج ومر معنا مفهوم العمرة. وقلنا: الحج في اللغة العربية القصد، وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تقربا إليه جل وعلا وحده لا شريك له. ومر معنا مفهوم العمرة، وقلنا أصلها الزيارة، وقال بعض العلماء أصلها العمارة من الخراب، العمرة من العمارة، والعمارة كما تعلمون تكون بعد الخراب، ثم استعملت في زيارة ماذا؟ في زيارة الكعبة المشرفة. واضح؟ ولذلك قال بعض العلماء: العمرة الزيارة، وتجمع على عمر، تجمع على عمر وعمرات. واضح؟ وعمرات بضم الميم وعمرات بفتح الميم، فيصح فيها الإتباع ويصح فيها ماذا؟ ويصح فيها الإسكان ويصح فيها أيضا الفتح كما هو معروف في علم الصرف. واضح؟ وأتم الحج والعمرة لله بعد أن تحدث ربنا وأمر ودعا إلى إتمام الحج والعمرة على الوجه المرضي على وفق الشروط والواجبات والمستحبات، قال فإن أحصرتم. الإنسان إذا أراد زيارة بيت الله الحرام قد تصده بعض أنواع الصدودات، قد يصده عدو في الطريق، قد تصده بعض الأسباب ومنها قطاع الطرق، قد يمنعه المرض، قد يحبسه جور سلطان، هناك أسباب كثيرة قد تمنع الإنسان من الوصول إلى ماذا؟ من الوصول إلى تحقيق مراده من زيارة البيت الحرام. لذلك قال ربنا جل وعلا فإن أحصرتم، العرب تقول حصره وأحصره بمعنى حبسه ومنعه، حصره وأحصره بمعنى حبسه ومنعه وضيق عليه، ومنه قوله تعالى واحصروهم أي وضيقوا عليهم. واضح؟ فهذا هو الأصل العربي. واختلف علماء العربية رحمهم الله في أي الفعلين يدل على الحصر فيما يتعلق بالعدو والمرض، فهل نقول حصره المرض أم أحصره المرض، وهل نقول حصره العدو أم أحصره المرض. فذهب بعض علماء العربية ومنهم بعض المفسرين إلا إلى أننا نخص أحصر بالعدو ونخص حصر بالمرض، ومنهم من عكس ومنهم من قال الأمر سياني. هذا ملخص ما قرره أصحاب الأمهات عليهم رحمات رب الأرض والسماوات. ثم اختلف علماؤنا رحمهم الله في هذه الآية الكريمة فإن أحصرتم، اختلف الفقهاء هل قوله أحصرتم هنا له علاقة بالعدو أم له علاقة بالمرض. فذهب جمهور العلماء، فذهب طائفة من العلماء ومنهم مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة كما حكى القرطبي رحمه الله والشافعي إلى أن معنى الإحصار هنا من العدو، أي فإن منعتم وحبستم عن بيت الله الحرام من العدو كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية لما جاء مريدا العمرة صلوات الله وسلامه عليه فمنعوه بمكان يدعى الحديبية، ثم رجع ثم عليه الصلاة والسلام قام بما سنذكره قريبا إن شاء الله جل وعلا، يعني نحر هديه وحلق رأسه وعاد إلى المدينة إلى العام القادم واعتمر في العام السابع وتسمى عمرة القضاء، وبعضهم يسميها عمرة القضية بناء على الخلاف بين الفريقين. نعم. فإن أحصرتم أي منعتم من قبل العدو، أي منعكم العدو كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وعمرة القضاء وعمرة القضية كانت في العام السابع كما تعلمون. فإن أحصرتم، وقال طائفة من أهل العلم أو عفوا وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإن أحصرتم من المرض ونحوه، فعمم رحمه الله أبو حنيفة عمم، ومالك وأهل المدينة وطائفة من أهل العلم ومنهم الشافعي ماذا؟ خصص بالعدو. واضح؟ خصص بالعدو. إلى أن الإمام القرطبي رحمه الله حكى أن أصحاب مالك خالفوه فقالوا بالتعميم، فانظروا هذا في محله. نعم، قال جل وعلا فإن أحصرتم أي منعتم وحبستم، الإحصار فإن أحصرتم أي منعتم عن زيارة بيت الله الحرام من قبل عدو أو من قبل مرض أو جور سلطان أو نحو ذلك كما على القولين. فإن أحصرتم فاهدوا ما استيسر. قال بعض العلماء ما هنا في محل النصب على المفعولية بفعل المحذوف تقديره اهدوا، فاهدوا ما، فما في محل نصب مفعول به، فاهدوا ما استيسر من الهدي. واضح؟ فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا القول أي تقدير فعل اهدوا مال إليه بعض المحققين. واضح؟ ويصح أن تقدر غير ذلك مما يتلاءم مع ماذا؟ مع السياق القرآني الكريم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي. واضح؟ فإن أحصرتم فالحكم ما استيسر من الهدي، مبتدأ وخبر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلا أننا إذا قلنا فالحكم ما استيسر من الهدي، ما هذه في الأول تكون ماذا؟ في محل نصب مفعول به، والآن في محل رفع خبر كما هو معروف في علم العربية. فإن أحصرتم فما استيسر، العرب تقول يسر واستيسر، مثل صعب واستصعب عليه. واضح؟ يسر عليه واستيسر مثل صعب واستصعب، كما تقول صعب وتقول أيضا استصعب، كذلك العرب تقول يسر واستيسر. قد يقول طالب العلم والسين والتاء في هذين الفعلين لماذا؟ السين والتاء للمبالغة، وإن شئت فقل للتوكيد، وليس لماذا؟ وليس للطلب كما هو الأصل فيهما، لأن الأصل في السين والتاء للطلب، كقولنا استغفرت الله أي سألته المغفرة. واضح؟ وهذا معروف ومقرر في الأذهان. فإن أحصرتم فما تيسر من الهدي، أي فما أمكن من الهدي، وأيسر ما يتيسر للإنسان أن يذبح شاة. وإن أراد أن يتقرب إلى الله ببدنة فله ذلك، إن أراد أن يتقرب إلى الله بجمل أو ناقة أو بقرة فله ذلك، وخصوصا من ساق معه الهدي، من ساق معه الهدي، سواء أحصر عن الحج أو أحصر عن العمرة، فالذي يسوق الهدي يتقرب إلى الله بما ساقه من أجله تبارك وتعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الهدي هو الحيوان المتقرب به إلى الله جل وعلا. واضح؟ فهو فعل بمعنى مفعول، أي المهدى، أي المهدى إلى الله تبارك وتعالى. واختلف العلماء في لغته، فبعض العرب يقولون هدي وبعض العرب يقولون هدي بالتشديد، ففيه التخفيف وهي لغة الحجاز، وفيه ماذا؟ الكسر مع التشديد. مثل هذا يشبه المذي، نقول مذي ومذي. واضح؟ كما هو معروف في كتاب الطهارة من كل كتاب فقه. نعم. فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن منعتم وحبسكم العدو على مذهب ماذا؟ على مذهب أصحاب القول الأول، أو منعكم المرض على المذهب الثاني ونحوه، يعني على العموم، فإن أحصرتم فما تيسر من الهدي تذبحونه أو تنحرونه على حسب المذبوح والمنحور تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وتحلقون رؤوسكم وتعودون إلى بلادكم. لكن إذا عاد إلى بلده هل عليه عمرة من قبل؟ هل عليه عمرة من قبل؟ هل عليه حجة من قبل؟ فرض عليه. إمامنا مالك لا يرى وجوبها، وبعض أهل العلم يرون ذلك، ولذلك سموها عمرة القضاء ونحن نسميها عمرة القضية. واضح؟ فالخلاف معروف ومشهور بيننا وبين غيرنا رحم الله الجميع. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كذلك مالك رحمه الله يرى وجوب الهدي على من ساقه معه، يرى ماذا؟ يرى وجوب الهدي على من ساق معه. أما إذا لم يكن معه هدي ف فما عليه إلا أن يحلق رأسه وأن يتحلل وأن يعود إلى بلاده. فهمتموها؟ الحمد لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بعد أن تحدث جل وعلا عن قضية النحر، ونحن نعلم أن الإنسان في يوم العيد في يوم النحر عنده نون، فماذا؟ فحاء رن الراء رن حط، هكذا نضبطها، رن حط أو رن حط. الراء لماذا؟ لرمي الجمرة الكبرى، ده يوم العيد في الحج، الراء لرمي الجمرة الكبرى، والنون للنحر ويلي الحلق ثم طواف الإفاضة. واضح؟ رن حط، هذه أعمال يوم اليوم العاشر، هذه أعمال يوم النحر. واضح؟ هو محصور الآن، لم يصل إلى البيت، طواف الإفاضة ما عنده، أليس عفوا رمي الجمرة الكبرى ليس ممكنا، هو ممنوع، أليس كذلك؟ ثم ماذا؟ ممنوع من زيارة البيت أيضا للطواف، ماذا بقي له؟ النحر، فقد تقرب إلى الله جل وعلا بما معه من الهدي. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يشتريه ولا يتحلل، لا يتحلل حتى ينحر. هذا هو الفرق بين مذهبنا ومذهب الأحناف في هذه الجزئية. واضح؟ أما مالك إذا لم يسق معه هديا ماذا؟ تحلل وحلق رأسه وعاد إلى بلده. واضح؟ الفروع الفقهية المتعلقة بهذه الآيات كثيرة، يعني تتوارد علينا، وسنحاول ذكر بعضها، وإلا فذكرها كلها دونه خرط القتاد، ذكرها كلها دونه خرط القتاد، أن يذكر الإنسان كل متعلقات هذه الآيات في درس واحد. واضح؟ لو كانت في ثلاث محاضرات لتسنى لنا ذلك. واضح؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا. لما أشار إلى قضية النحر أو الذبح أشار إلى قضية الحلق، ولذلك قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. واضح؟ فالحلق بعد النحر. ولا تحلقوا، نهى عن الحلاق، حتى يبلغ الهدي محلة. والمقصود بالمحل هنا موضع الحلول. موضع ماذا؟ موضع الحلول، أي المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وذبح الهدي. واضح؟ فهنا المحل على وزن مفعل، ظرف زمان ومكان، يستقيم فيه أن تجعله ظرف زمان ويستقيم فيه أن تجعله ظرف مكان. واضح؟ ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا هو الأصل. الأصل فيما يهدى تقربا إلى الله جل وعلا من الأنعام، الأصل فيما يهدى تقربا إلى الله من الأنعام أن تنحر بمدى، أن تنحر بمنى أو بمكة. واضح؟ على الخلاف المعروف. لكن هذا محصر فمنع أن يصل إلى الحرم، محصر هو في الحل، رسول الله في الحديبية منعه وهو في الحل. واضح؟ قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولذلك كما قلت لكم سلفا أبو حنيفة رحمه الله يجعل هذا المحصر لا يتحلل ولا يحلق رأسه حتى ماذا؟ حتى يتمكن من إدراك الهدي. أما مالك رحمه الله كما أسلفت فربطه بماذا؟ ربطه بالسوق، بكونه مسوقا معه. واضح؟ ولا تحلقوا رؤوسكم جمع رأس، والرأس معروف ولا داعي لشرح الواضحات. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي موضع ذبحه. واضح؟ حتى يبلغ الهدي محله. هنا ربنا جل وعلا نهاهم عن الحلاق حتى ماذا؟ حتى يبلغ الهدي محله. ولذا مباشرة بعد أن تحدث عن قضية الهدي وقضية الحلق أشار إلى أناس لا يستطيعون حلاقة رؤوسهم، قال ولا تحلقوا، ثم قال فمن كان منكم مريضا. هل كل إنسان يستطيع أن يحلق رأسه وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالحلق أو بالتقصير؟ التقصير أمره هين، أما الحلق، الحلق واضح بقي. والرسول عليه الصلاة والسلام رحم المحلقين ثلاثا كما تعلمون في الحديث الصحيح، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، ثلاث مرات كما تعلمون. فالحلق مقدم على التقصير. أما المرأة فلا تحرق رأسها أبدا، لأن شعرها زينة لها، والإسلام دين الذوق، وجاء بالأذواق المعنوية والمادية، وإنما تقطع قيد أنملة من شعرها. أما الحلق فممنوع على النساء. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى، قد تقولون ماذا يفعل الأصلع؟ إنسان أصلع يمرر الموسى على رأسه، قال الفقهاء يمرر ماذا؟ الموسى على رأسه. نعم نقول الموسى ونقول المدية ونقول السكين، لكن في مثل هذا الموضع نقول الموسى، واضح؟ وسمي السكين سكينا لأنه يسكن ماذا؟ يسكن المذبوح، واضح؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إن تمكن الإنسان، انتبهوا، إن تمكن المحصر أن يوصل هديه إلى الحرم وأن يوكل غيره على ذبحه فهذا هو الأولى، واضح؟ إن تمكن هذا المحصر أن يوكل شخصا أن ينحر أو يذبح هديه في الحرم فهذا هو الأولى، فيبلغ الهدي محله. فإن لم يتيسر ذلك فإنه ينحره في ذلك الموضع وهو محله في حالة الضرورة، وإن كان ليس محله في حالة الاختيار فهو محله في حالة الاضطرار، خلافا لأبي حنيفة، واضح؟ أما مذهب مالك والجمهور أن محله في حالة الاختيار هو الحرم قطعا، ثم محلها إلى البيت العتيق، واضح؟ لكن في حالة الاضطرار محله هو موضع الحصر، واضح؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. إنسان مريض لا يستطيع أن يحلق رأسه، واضح؟ بنصح من الأطباء، إذا حلق رأسه ربما يزداد مرضه أو يشتد وجعه أو ما إلى ذلك، من خلال ماذا؟ من خلال فحص الأطباء. أو به أذى، وفي قوله أذى تذكير بقصة صحابي جليل، نظرا للظروف التي كانوا يعيشونها آنذاك. القرآن الكريم لا يعبر عن الأشياء المذهولة بألفاظها، أي لا يذكر القمل، وإنما قال أذى. عبد الله بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري وغيره، وجده رسول الله وجد القمل يتناثر على وجهه، قال أيؤذيك هوامك، جمع هامة، أعوذ بالله من كل شيطان، وهامة من كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أيؤذيك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. فجاء التيسير من قبل العلي الكبير بوحي إلى السراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه، قال احلق رأسك. وماذا؟ احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة. القرآن الكريم ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا ظاهر القرآن. ماذا بدأ بماذا؟ بدأ بالأسهل، ففدية من صيام، قال علماؤنا صيام ثلاثة أيام، أو صدقة، قال علماؤنا إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل واحد، المجموع كم؟ ثلاثة آصع، واضح؟ أو نسك، أي أن يذبح شاة، هذه تسمى الفدية. وعندما تصدر من الشخص باختياره نسميها كفارة، لأنها من محظورات الإحرام. لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه قبل الوقت، ولا يجوز للمحرم أن يتطيب، ولا يجوز للمحرم ماذا؟ أن يرفث، ولا يجوز للمحرم أمور كثيرة معروفة في محلها. فإن تلبس بلبس المخيط مثلا، لبس التبان، تعرفون التبان؟ لبس التبان مثلا اختيارا أو اضطرارا عليه ماذا؟ عليه فدية، يسمى كفارة لأنها جاءت من اختياره، واضح؟ وإن كان مريضا كذلك عليه فدية. لكن هنا القرآن الكريم لم يسميها كفارة لأنها بغير اختياره، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، قدروها اكتبوها معشر الطلبة حتى تستوعبوا، مثل الذي مر معنا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، واضح؟ قال ابن مالك والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت إلى آخره، تهمنا الفاء هنا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، فعليه، الخبر محذوف والمبتدأ مذكور، ودخلت عليه الفاء لأنها جواب الشرط، ومر معنا في الدروس الماضية أن الفاء تدخل على المبتدأ عندما تكون رابطة بين الشرط والجواب، ومما يستشهد له يستشهد به النحويون إن ذهب عير فعير في الرباط، فالفاء دخلت على ماذا؟ دخلت على المبتدأ، واضح؟ ما المقصود بالعير؟ مر معنا هذا في خطر الندى وشرح الألفية، من يذكر؟ العير الحمار، نعم نعم، إن ذهب عير، يعني هذا من كلام العرب، واستدل به النحاة على أن الفاء الرابطة بين الشرط والجواب تدخل على المبتدأ، نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أيؤذيك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله، فأوصاه عليه الصلاة والسلام بوصية القرآن، إلا أنه شرحها له صلى الله عليه وسلم، صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة، أو انسك شاة، انسك بمعنى اذبح. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أي فعليه فدية، أو فالواجب فدية، واجب مبتدأ، فدية خبر، أو فعليه، عليه خبر محذوف، وفدية ماذا؟ مبتدأ مذكور، فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، قال تبارك وتعالى فإذا أمنتم، مما يستشهد به لقول مالك وأهل المدينة على قضية كون الإحصار مخصوصا بالعدو، قوله فإذا أمنتم، إذ الأمن والأمان والأمانة لهم أو لها، هذه المعاني لها علاقة بماذا؟ بالخوف، والخوف له علاقة بالعدو، واضح؟ وقال بعض العلماء إن قوله فإذا أمنتم عام، كما في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم، إما أن نربطها بالمحصرين وإما أن نقول بالعموم، فبعض أهل العلم ربطها بالمحصرين وبعض، وهي كذلك نعم، تتجانس مع المحصرين، وبعضهم عمم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي محله، بمعنى أن الإنسان حتى إذا لم يحصر متى يحلق رأسه؟ بعد النحر. ومن حج منكم يعلم ذلك، نرجو الله أن يتقبل ممن حج بيت الله الحرام أو اعتمر، ومن لم يحج أو لم يعتمر نرجو الله أن يهيئ له الأسباب، قلوا أمين. نعم. كذلك هنا فإذا أمنتم إما أن نربطها بالمحصر وإما أن نقول إنها عامة. وكلام الله جل وعلا كلام الله جل وعلا العبرة بعموم ألفاظه لا بخصوص أسبابه. فإذا أمنتم من الإحصار، إذا ربطنا بالإحصار، فإذا أمنتم من الإحصار لا يجوز الوقف على أمنتم، خلافا لبعض لبعض معلم القرآن الذي قال لبعض تلامذته قف على أمنتم، وقال بأن المعنى مرتبط بما قبلها. نعم المعنى كذلك مرتبط بما قبله، ونحن لا نخالف في ذلك، وقد أخذ هذا الوقف على شيخه فأراد أن يجعل هذا الوقف ساريا إلى تلامذته، ونسي أن إذا تحتاج إلى جواب. نعم قوله أمنتم مرتبط بما قبله، فإذا أمنتم من الإحصار ونجعل الإحصار عاما، فإذا أمنتم من الإحصار أين جواب إذا إذن؟ جواب إذا هي الجملة الشرطية بعدها. فإذا أمنتم من الإحصار فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن لا يجوز الوقف على أمنتم، واضح؟ وهذا قد قرره علماؤنا وهو ظاهر، كل من درس النحو العربية يظهر له أن الجواب هو الجملة الشرطية بعد أمنتم، لأن إذا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عاملين. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان منصوب بماذا؟ منصوب بجوابه خافض لشرطه. علماء العربية يقولون إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، أي خافض لفعل الشرط المدخول عليه منصوب بجوابه. وسأعطيكم مثالا تتجلى به حقيقة ما نتحدث عنه. تقول مثلا إذا جاء زيد أكرمته، أي أكرمت زيدا حين مجيئه. إذا جاء زيد، فإذا هنا الذي نصبه هو أكرمت. إذا جاء زيد أكرمته، ومن ذلك قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فسبح. فسبح هو الذي نصب ماذا؟ هو الذي عمل النصب في الظرف إذا، فإذا في محل نصب، في محل نصب مفعول به بجوابه، والجملة المدخولة بإذا في محل جر، في محل جر مضاف إليه. وتقدير الكلام فسبح بحمد ربك واستغفره حين مجيء نصر الله والفتح. فسبح بحمدي، مفهوم المعنى؟ حين مجيء نصر الله. فنقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، أي أن الشرط المدخول عليه جملته في محل جر مضاف إليه، واضح؟ فإذا أمنتم، يعني خرجت إلى هذه لأنها يعني علقت في ذهني وأردت أن أنبه عليها حتى لا يقع فيها بعضكم. فإذا أمنتم فمن تمتع، الله أكبر، إذا أمنتم إما على ربطها بالإحصار وإما على الإطلاق. فإذا أمنتم من العدو ومن المرض ومن جور السلطان ومن كل الموانع، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تحدث القرآن على أول نسك وهو التمتع، ولم يذكر الإفراد ولم يذكر القران. هنا يقف علماء التفسير فيتحدثون، وخصوصا الذين يعنون بالفقهيات وبالدرس الفقهي القرآني، فيقفون هنا ويذكرون معنى القران ومعنى الإفراد ومعنى التمتع. أما التمتع فقد أشار إليه ربنا جل وعلا. وسمي التمتع تمتعا لأن العرب في الجاهلية هم ما كانوا يتمتعون، العمرة وحدها والحج وحده، كانوا يحجون في وقت الحج، أما العمرة فلا وقت لها. لكن أن يجمعوا بين الحج والعمرة في سنة واحدة ما كان هذا ديدنهم، ولذلك منعه أبو بكر وعمر، وهو مذهب مالك. مالك لا يرى التمتع إنما يرى الإفراد، لأن الإفراد مذهب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن قال بقولهم من علماء المدينة وغيرهم. واضح؟ وهو أن يحرم أن يحرم العبد بالحج وحده وأن يبقى محرما إلى نهاية المناسك، هذا يسمى الإفراد وتفصيله في محله. وأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة، فإذا قضى العمرة بشروطها وواجباتها، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة إلى آخره، يتحلل ويعود إلى معافسة الأهل وإلى الطيب وما إلى ذلك. فإذا دخلت أيام الحج ووصل يوم التروية يحرم بالحج، فيجمع بين العمرة والحج في سفرية واحدة، تمتع أو لا، سفر واحد قضى فيه نسكين، سفر واحد قضى فيه ماذا؟ نسكين، استمتع وانتفع بنسكين في ماذا؟ في سفر واحد. وعمر كان ينهى عن هذا لئلا يهجر الناس بيت الله الحرام، فيحجون ثم يعتمرون حتى يبقى بيت الله تبارك وتعالى مملوءا بالطائفين والقائمين والركع السجود، واضح؟ إلى غير ذلك مما رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عثمان وأبو بكر. ومذهب المالكية أن رسول الله حج مفردا، والحديث عن أدلة الطوائف والمذاهب الإسلامية المعتبرة التي نعتز بها، المذاهب الأربعة التي حفظها الله جل وعلا، هي مفهوم الكتاب والسنة وقد أجمعت الأمة عليها، ورحم الله سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي صاحب المراقي عندما قال في كتاب الاجتهاد: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه. فقد أجمعت الأمة على ماذا؟ أجمعت الأمة على المذاهب الأربعة. المذهب الظاهري انقرض في القرن الثامن، وبعضهم يقول انقرض في القرن السادس، فبقيت ماذا؟ بقيت المذاهب المعتبرة الأربعة. فالشاهد عندنا أن الإفراد مذهب المالكية، وأن التمتع قال به فيما أستحضر الآن الشافعية والحنابلة، أو الإفراد قال به المالكية، نعم، والتمتع قال به الحنابلة، واختار بعض العلماء ماذا؟ القران، وهم الحنفية، واضح؟ قالوا حج قارنا صلى الله وسلم عليه وعلى آله، نعم. فعرفنا معنى الإفراد وعرفنا معنى التمتع، وسمي تمتعا أيضا لماذا؟ لأن الحاج يتمتع بماذا؟ يتمتع بالغذاء الروحي ويتمتع بالغذاء الجسدي، بعد أن اعتمر وطاف وعاش لذة الروحانيات، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأكثر من ذكر الله وعاش لذة العبادة ولذة المناجاة مع الله تبارك وتعالى، تحلل وعاد إلى ماذا؟ إلى الغذاء الجسدي، إلى الطيب ومعافسة الأهل وما إلى ذلك مما كان محرما عليه حال الإحرام. فالإحرام بالنسبة للحاج والمعتمر كتكبيرة الإحرام بالنسبة للمصلي، تكبيرة الإحرام بالنسبة للمصلي تمنعه من أمور كثيرة. فكذلك النية في الحج، الإحرام هو النية مصحوبا بماذا؟ بالتلبية. وبعض أهل العلم يرى كالشافعي يرى أن الإحرام هو ماذا؟ هو النية. وبعض الناس يربط الإحرام باللباس، وليس كذلك، اللباس تبع، أما مفهوم الإحرام النية، واضح؟ النية، واضح؟ جميل. لكن علماءنا يرونه مصحوبا بماذا؟ يرون النية مصحوبة بالقول، ينوي ثم يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، واضح؟ جميل. أما القران فهو أن يسوق الهدي وأن ينوي العمرة مع الحج معا، أي يقرنهما معا معتمرا وحاجا في نسك واحد ويسوق معه الهدي، واضح؟ جميل. قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فماذا؟ لماذا أوجب الله عليه الهدي ولم يوجبه على المفرد؟ نحن المالكية مثلا إذا أفردنا ليس علينا هدي، المفرد ليس عليه هدي، لأن المتمتع قد استمتع كما قلت سلفا بالغذائين الروحي والجسدي، أحرم ثم تحلل ثم أحرم، فأوجب الله على المتمتع ماذا؟ أوجب عليه هديا، أما المفرد ليس عليه شيء. ولذلك الإفراد وإن كان مذهبنا لكنه قد يفعله غيرنا إذا كان بخيلا واضح؟ فمن غلبه البخل مثلا يقول سأحج على مذهب المالكية، لا يريد ماذا؟ لا يريد أن يهدي، وإن كان مثلا وإن كان على مذهب من يرى التمتع، واضح؟ كما لو كان حنبليا. وقد أطال ابن القيم في زاد المعاد في ترجيح ماذا؟ في ترجيح التمتع. وقد أفاض شيخنا محمد لمين، شيخنا بالواسطة رحمه الله محمد لمين، أفاض في كتاب في صورة الحج أيضا حول الإفراد، فانظروه شيخ محمد لمين صاحب أضواء البيان، نعم، ورجح الإفراد، نعم. فالمالكية يرجحون الإفراد لأنهم ذهبوا أبي بكر وعمر وعثمان، واضح؟ نعم. فإذا أمنتم فمن تمتع، ومذهب أهل المدينة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي كما مر معنا، واضح؟ فما استيسر من الهدي، لكن الهدي هنا كما مر معنا سلفا، إلا أنه فيما مضى له علاقة بماذا؟ بنسك شاة. أما هنا فما استيسر من الهدي ادخل في ماذا؟ البدنة والبقرة والشاة، واضح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم غالب أحواله أنه أهدى ماذا؟ أهدى البدنة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ثبت في حديث عائشة أنه أهدى غنما، ثبت عن عائشة رضي الله عنه أنه قد أهدى غنما صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحوال. ونحن نعلم أنه اعتمر أربع عمر وحج مرة واحدة، واختلف العلماء في سنة فرضية الحج، فجمهورهم يراها في السنة التاسعة، وبعضهم يقول قبل ذلك، وبعضهم يقول إن الحج فرض في السنة السادسة، ولكن لم يعني يشرع العمل به إلا في السنة التاسعة، والجمهور يرون أنه فرض في السنة ماذا؟ التاسعة. فما استيسر من الهدي، إذا تيسر له ذبح ناقة فليفعل، نحر ناقة فليفعل أو أكثر، أو نحر بقرة فليفعل، وإذا تيسر له ماذا؟ أقل ذلك شاة. فهذا الذي يفعله المتمتعون اليوم، يتقربون إلى الله بماذا؟ بشاة. فما استيسر من الهدي، لكن هل يأكل منها أم لا؟ هل يأكل أم لا؟ يأكل. إذا ترك واجبا هل يأكل؟ لم يرمي الجمرات مثلا وترك واجبا وعليه دم هل يأكل منه؟ لا، واضح؟ هناك فرق بين هذا وذاك، واضح؟ فما كان من ترك واجب يتركه لفقراء مكة، واضح؟ وأما ما كان له علاقة بالنسك فيجوز له الأكل منه كما هو حال الحجاج كما تعلمون. قال تبارك وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فسماه تمتعا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فمن لم يجد ماذا؟ فمن لم يجد الحيوان أو لم يجد ما يشتري به الحيوان، إما انعدم الحيوان أو انعدم ما يشترى به الحيوان، كان فقيرا، واضح؟ فقد يقع العدم أو العدم من ناحية ذات المشترى، أو يقع العدم من ناحية ما به يشترى، واضح؟ فمن لم يجد المال أو وجد المال ولكن لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. قال علماؤنا، اختلف العلماء في قوله في الحج، سأذكر لكم بعضها فقط. فصيام 3 أيام في الحج، قال بعض أهل العلم يصوم 6 والـ7 والـ8 من ذي الحجة، وقال بعض العلماء يجوز أن يصوم 7 والـ8 ويوم عرفة، واضح؟ وقال بعض العلماء يصومها من بداية دخول ذي الحجة، واضح؟ وقال بعض العلماء يصومها حين يحرم بالحج، فلو أحرم قبل دخول ذي الحجة وأراد أن يصومها لأنه يعلم أنه لا يملك ما يشتري به الهدي، واضح؟ هذا يتأتى في ماذا؟ في من لا، في من تيقن لفقره أنه لا يجد ما يشتري به الهدي، أو تيقن عدم وجود الهدي، وهذا يعني شبه مستحيل. غالبا الحمد لله تكون الهدايا هناك. قال تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، أي في أيام الحج، و7 إذا رجعتم. اختلفوا في محل الرجوع، هل هو الأوطان أو المنازل؟ فذهب الشافعي إلى أنه الوطن، وذهب إمامنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنه ماذا؟ إلى أنه موضع نزولك، كان نازلا بالمكان الذي بعد إتمامه الحج، ونزل في بيته الذي نزل فيه، سواء كان مكة أو ما جاورها، فماذا؟ فإنه يصوم ماذا؟ 7 الباقية، واضح؟ فالأمر واسع هنا. إذا رجعتم بقي ماذا؟ بقي مجملا يحتاج إلى بيان. فاستأنس الشافعي ببعض الروايات، ومنها ما ورد عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى ما أسلفته لكم. والأمر واسع، وقد يصومها في الطريق وهو عائد إلى بلده كما قال بعض العلماء، هذه 7 خصوصا في ذلك الزمان، خصوصا في ذلك الزمان. أما في زماننا هذا فنظرا لوجود الطائرات فالأمر مختلف. نعم، 7 إذا رجعتم. بعد أن ذكر 3 و7، نحن نعلم في علم الحساب وفي علم الرياضيات أن 3 زائد 7 كم تساوي، فلماذا قال تلك 10 كاملة؟ أولا يعلم الناس أن 3 و7 هي 10؟ هنا وقف علماؤنا. أما الأصوليون فقالوا هذا نص لا يحتمل التأويل. لما يستدل علماء الأصول وهم يتكلمون عن النص يستشهدون بهذه الآية وبغيرها، لكن أغلبهم يستشهدوا بهذه الآية، قالوا ومثال النص قوله تعالى تلك 10 كاملة، لأنها لا تحتمل سوى معنى واحد، لا تحتمل سوى معنى واحد. جميل. هنا علماؤنا ماذا قالوا؟ القول الأول قالوا قوله تعالى تلك 10 كاملة توكيدان، 10 توكيد وقوله كاملة توكيد. وقال بعض العلماء إن قوله 10 كاملة ذكره ربنا ليرفع ما يتوهمه المتوهم من كون الواو تفيد التخيير، واضح؟ وإن كان ابن هشام لا يرى أن الواو تفيد التخيير، وهو من حذاق علماء العربية ومن المحققين ومن المجتهدين رحمه الله. توفي ابن هشام 61 و700، نعم اقلبها تعطيك وفاة القرطبي. القرطبي توفي 71 و600، وابن هشام النحوي المعروف 61 و700، واضح؟ جميل. المهم على قول من رأى أن الواو تأتي للتخير، والعربية واسعة ولا يخطئ في العربية إلا جاهل بها، على فرض كون الواو للتخير حتى لا يتوهم متوهم أن الواو للتخير فيصوم 3 أيام فقط أو 7 أيام فقط، فقوله تعالى في آية كفارة اليمين ماذا قال؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته زيد إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو للتخيير كسوتهم أو لتخير تحرير الرقبة، واضح؟ وكذلك ما مر معنا في كفارة الصيام على مذهب مالك وعلماء المدينة، أن مالك رحمه الله رأى أن الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان أو في الأكل والشرب وانتهاك حرمة رمضان أن عليه كفارة، لكن هذه الكفارة على التخير، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين، وإما أن يطعم، واختار علماؤنا الإطعام لتعديته، وقد مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي. ما معنى لتعديته؟ ماذا؟ نعم، لكونه ينفع به غيره، واضح؟ قال تبارك وتعالى إذن هذا من وجوه ما ذكره، وحاول الشيخ طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير أن يوجه هذا القول بكلام يعني نفيس انظره في محله. قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هو لم يضف شيئا لكن حاول أن يوجه هذا القول وشبهه، لأن القرطبي ذكر قولين وكلاهما يدور حول قضية التخير، أي رفع، يدوران حول رفع توهم التخير، والله تعالى أعلم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك اسم الإشارة له عود على 3 أقوال. ذلك إما أن يعود على التمتع، وإما أن يعود على الهدي وبدله، لأنه ماذا قال؟ فمن تمتع، ذلك التمتع، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، رأى أن اسم الإشارة يعود على التمتع، ولذلك لم يرى على سكان الحرم تمتعا. أبو حنيفة لم يرى على قاطني وحاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة وما جاورها، كما سيأتي معنا الحديث عنهم قبل قليل. وإما أن نقول إنه عائد على مدى، عائد على أقرب مذكور، ما هو أقرب مذكور؟ فما استيسر من الهدي، عائد على الهدي أو بدله، لأن الصيام بدل، أليس كذلك؟ فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي أو لم يجد المال الذي يشتري به الهدي، إما أن يعود على التمتع، وإما أن يعود على مدى، وإما أن يعود على الهدي. جميل، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية، واضح؟ يعود على مدى، يعود على الهدي، بمعنى أن هذا المذهب خلاف المذهب الأول، لا يمنع سكان الحرم من التمتع، واضح؟ لا يمنعهم من ذلك. ذلك الهدي وذلك الدم، ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ليس عليهم هدي، أهل مكة وما جاورها، وبعض أهل العلم مالك رحمه الله يرى أهل مكة وما لاصقها خاصة، وبعض العلماء يرى ما دون المواقيت، ما دون المواقيت. ذلك لمن لم يكن أهله، أي ذلك الهدي على أقرب مذكور، لأن في اللغة العربية نعيد اسم الإشارة إلى أقرب مذكور، أو الضمير أيضا يعود إلى أقرب مذكور، فإنه رجس، أي الخنزير، فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذا واحد، أو دما مسفوحا، 2، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، فإنه، أي لحم الخنزير رجس، هذا خلاف معروف سيأتي معنا في سورة الأنعام، هل يعود على أقرب مذكور أم يعود على الكل، هذا سيأتي معنا في محله إن شاء الله. كذلك هنا ذلك التمتع على مذهب أبي حنيفة، ذلك الهدي أو بدله، واضح؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ثم أوصاهم جل وعلا بالتقوى، أوصى الحجاج والمعتمرين وعامة المسلمين، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، ثم قال الحج أشهر معلومات، سيأتي معنا الحديث عن التقوى، هناك آيات قادمات، ولذلك اختصارا ننتقل إلى التي بعدها. الحج بعد أن تحدث عن الإحصار وما يتعلق به على سبيل الإجمال، انتقل جل وعلا للحديث عن الحج. واضح؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قرأ جمهور القراء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وقرأ أبو عمرو وابن كثير فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي قرأ الرفث والفسوق بالرفع والجدال بالنصب، وأبو جعفر وحده في العشرة ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج. واضح؟ إذن عندنا كم؟ عندنا القراءة المتواترة الجمهورية إن صح التعبير هي أن لا نافية للجنس، فلا رفث نافية للجنس، ومر معنا تقرير أن لا نافية للجنس. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تنفي حكم الخبر عن ماذا؟ عن ماذا؟ أحسن، عن مدخولها. عندما تقول لا رجل في الدار، ماذا نفيت؟ هل نفيت ذات الرجل أم نفيت الخبر عنه؟ نفيت الخبر عنه. أما الذوات لا تنفى. عندما تقول لا مؤمن في النار، هل أنت تنفي ذوات المؤمنين أم تنفي كينونتهم في النار؟ تنفي كينونتهم في النار. لذلك لا نافية للجنس كما مر معنا في دروس النحوي. ماذا تفعل؟ تنفي الخبر عن مدخولها، عن مدخولها. ولا التي بمعنى ليس، فلا رفث ولا فسوق. لا التي بمعنى ليس، ماذا تفعل مصطفى؟ تنفي الوحدة، تقول لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال. أنت نفيت الوحدة فقط. واضح؟ لا رجل في الدار، يصح لك الإضراب بل رجلان بل رجال. أما لا النافية للجنس، لا يصح لك أن تقول فلا لا رجل في الدار بل رجلان، لأنك نفيت الحكم عن جنس مدخولها، فلا يجوز لك أن تدخل أن تذكر بعض أفراده بعد ذلك مضربا. لا يجوز لك أن تذكر بعض أفراده بعد ذلك مضربا. هذا تناقض. أنت نفيت الحكم عن الجنس ثم أضربت بذكر فردين أو أفراد، هذا ليس عربية، أي ليس من اللغة العربية. نعم. الحج أشهر معلومات. قال علماؤنا أشهر الحج أشهر معلومات. قال بعض العلماء تقديره وقت الحج أشهر معلومات. هناك تقادير معروفة لتوجيه هذه الآية الكريمة. الحج أي وقت الحج أشهر معلومات. الحج أشهر مبتدأ وخبر. الحج مر معنا الحديث عن الحج وعن الشهر لغة، أليس كذلك؟ الحج لماذا سمي الشهر شهرا؟ حمزة، سمي الشهر شهرا، من يساعده؟ أحسنت، لاشتهاره. نعم، ومنه قولهم شهر سيفه عليه، أي أظهره. واضح؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، بمعنى أن هذه الأشهر معلومات حتى عند المشركين بل المسلمين. الحج أشهر معلومات، ذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، اختلفوا في ذي الحجة فقط هل هو شهر كله أم بعض شهر. فذهب الجمهور إلى أن أشهر الحج شهران وبعض شهرين، شهران وبعض شهرين. وذهب مالك إلى أن أشهر الحج ثلاثة أشهر كاملتان وافية. الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، مالك. الحج ماذا؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، الجمهور الشافعية والحنابلة وماذا؟ والحنفية. أنا لا أريد أن أكثر عليكم في ذكر الخلافيات وفي ذكر المذاهب، لكن أحيانا أجدني مضطرا إلى ذلك أحيانا. والشاعر يقول إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن ألزم نفسه الحج فيها، فمن فرض أي ألزم وأوجب على نفسه الحج، هذا هو معنى. وأصل الفرض في اللغة الحج كما مر معنا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث بمعنى أحرم. أحرم في ماذا؟ في أشهر الحج. ومر معنا أن مذهب مالك رحمه الله جواز الإحرام في السنة كلها بدليل ماذا؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فاستدل بعموم تلك الآية كما ذكرت في بداية الدرس وكما مر معنا تقريره في الحصة الماضية. نعم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فنهى، قال علماؤنا هذا نهي عن ماذا؟ نهي عن الرفث، فلا رفث هو في الحقيقة خبر معناه النهي، والخبر بمعنى النهي كثير في العربية ومعروف في علم البلاغة، ويأتي أيضا الخبر بمعنى الأمر، والوالدات يرضعن أي أرضعن أيتها الوالدات، والمطلقات يتربصن أي تربصن أيتها المطلقات، كما يأتي الاستفهام بمعنى الأمر فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، هذا معروف في علم العربية ومر معنا في دروس الجوهر المكنون في علم البلاغة، يعني أساليب الأمر وأساليب النهي وكيف يأتي الخبر بمعنى الأمر وكيف يأتي الخبر بمعنى النهي إلى آخره، وكيف يأتي الاستفهام على غير بابه. فلما تقرأ مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هنا الاستفهام ليس على بابه، الاستفهام هنا بمعنى الخبر أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر، فهم كما قال غير واحد من المفسرين وانظروه في بداية صدر سورة الإنسان، ومنهم من يقول حتى في صدر سورة الغاشية قد أتاك حديث الغاشية، واضح؟ منهم من يراه استفهاما تفخيميا للتفخيم وللتعظيم هل أتاك حديث الغاشية، ومنهم من يراه استفهاما بمعنى الخبر قد أتاك حديث الغاشية، واضح؟ قال هنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أخبار بمعنى النهي أي فلا ترفثوا في حال كونكم محرمين بالحج، ولا تفسقوا ولا تتجادلوا الجدال المنهي عنه، أما الجدال العلمية الجدال المحمود فهذا جائز أن نتناقش في العلم، فهذا محمود في الحج وفي غيره، فنهى عن الرفث، ومر معنا أن العرب تقول رفث بالمرأة ورفث بالمرأة ورفث بها، فهو كسمع ونصر وعظم، مر معنا تقرير هذا أم لا؟ فهو كسمع وماذا؟ كسمع ونصر وعظم، رفث بها يرفث ورفث بها يرفث ورافث بها يرفث كنصر، واضح؟ والرفث هنا الجماع فلا رفث، فنهى ربنا جل وعلا عن ماذا؟ نهى عن الجماع، ولذلك اتفق العلماء على أن من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة اتفقوا على أن حجه باطل، إذا جامع أهله قبل الوقوف بعرفة اتفقت المذاهب على أن حجه باطل، هناك تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها هنا ربح للوقت، لكن هذا اتفقوا عليه، واضح؟ فلا رفث، وكذلك نهى عن الإفحاش في القول، ففي قوله فلا رفث نهي عن الجماع بذاته ونهي عن مقدمته، فلا رفث ولا فسوق، ويدخل في الفسوق محظورات الإحرام، ويدخل في الفسوق الكبائر، ويدخل في الفسوق السباب، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ قال الشيخ طاهر رحمه الله ولم أجد من أبطل الحج بالفسوق سوى ما قاله بعض الظاهرية، سوى ما قاله الظاهرية، انظروا في التحرير والتنوير، ثم اختار رحمه الله تعالى أن الكبائر تبطل الحج، لكن في حدود علمه لم يجد من أبطل الحج بالكبائر، واضح؟ والظاهر ما مال إليه رحمه الله لأن الإحرام يمنع ذلك، فكيف يقع الإنسان عياذا بالله في الكبائر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، فما قاله الشيخ هو الذي لم نظفر في أمهات التفاسير في حدود معرفتنا المتواضعة بقول له علاقة بالموضوع أن الفسوق يبطل الحج، واضح؟ ثم قال ولا جدال، الجدال جدالان، جدال محمود لا بأس به في أيام الإحرام وفي أيام الحج، وإن كان إنسان محرما جدال العلمي المحمود بآدابه وأخلاقه هذا محمود، والمقصود هو الجدال المذموم الذي يسمى بالممارات عند علماء العربية، فهذا مذموم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا ماذا؟ من يحفظ الحديث؟ أنا ضامن، أنا ضامن بيتا في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق، أي ترك الجدال الممنوع، واضح؟ ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما هنا شرطية تجزم ماذا؟ تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، فهي نسم وليست حرفا كما تعلمون. وما تفعلوا فعل الشرط من خير يعلمه، مجزوم، يعلمه الله جواب الشرط. وما هنا بماذا نعربها؟ وما تفعلوا نعربها مفعولا به مقدما، لأن القاعدة فيما ومن ومهما أن مدخولها إذا كان فعلا متعديا، إذا كان فعلا لازما تعرب هذه الثلاثة مبتدأات، وإذا كان مدخولها فعلا متعديا قد استوفى مفعوله تعرب أيضا مبتدأات، وإذا كان مفعولها متعديا لم يستوفي مفعوله تكون هي مفعولا له. وقد قررنا هذا في دروس العربية فاحفظوه، والمذاكرة ترسخ المعلومات معشر الطلبة الأوفياء. نعم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى البخاري رحمه الله أن أهل اليمن، ذكر العلماء في قوله وتزودوا، التزود تفاعل من الزاد، تزود تفاعل من الزاد، ذكروا أن أهل اليمن كانوا يقولون: نحن حجاج بيت الله الحرام، فكيف لا يطعمنا ولا يتزودون؟ فإذا وصلوا إلى مكة سألوا الناس، فقالوا هذا من أسباب النزول، من أسباب نزولها، وإن كانت الآية عامة. وتزودوا يا أهل اليمن ومن شاك لكم. وكذلك في قوله وتزودوا، من العلماء من ربطها بالجانب المعنوي فقط، وتزودوا بالأعمال الصالحة، وأعدوا للقاء الله جل وعلا جوابا، واضح؟ وتزودوا، ثم لما أمر بالتزود المعنوي أشار إلى أعظمه، فإن خير الزاد التقوى. لذلك قلت لكم سيأتي الحديث عن التقوى، قال هناك واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وهنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلما أمر بالتزود نص على ماذا؟ نص على أعظم أنواع التزود، حيث إذا تزود بها الإنسان أدرك كل المحاسن ووصل إلى جميع الغايات. ورحم الله من قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ورحم الله من قال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، بزاد وتزودوا. ولذلك علماء التفسير الذين يعنون يعني بهذا يذكرون هذين البيتين: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. إذا أنت لم ترحل بزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك أدوى الإرصاد، مش الإرصاد في البنوك، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وتزودوا بالأعمال الصالحة، وتزودوا بما ينفعكم عند لقاء ربكم، فإن خير الزاد التقوى. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، نص على أصحاب الألباب، والألباب هنا جمع لب وهو العقل، وسمي العقل لبا لأن اللب في العربية خالص الشيء، وخالص ما تحمله هو عقلك، ولذلك إذا ذهب العقل رفع التكليف، إذا ذهب العقل رفع التكليف، فمناط التكليف هو العقل، ولذلك يسمى في العربية لبا. وإذا أردتم أن تعرفوا نعمة العقل فانظروا إلى المجانين، انظروا إلى من حرم نعمة العقل ونعمة الإدراك، لا يدرك الماديات ولا المعنويات. لا إله إلا الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك قال بعد أن أشار إلى أن خير الزاد التقوى، نص على أصحاب العقول لأنهم هم الذين ينتفعون بماذا؟ هم الذين ينتفعون بهذه النصائح الربانية، هم الذين ينتفعون بقوله وتزودوا. فأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة هم الذين ماذا؟ هم الذين ينتفعون بهذه التعاليم الربانية. لذلك قال واتقوني، خصهم بالذكر. لماذا خصهم بالذكر؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بماذا؟ بالنصائح القرآنية والنصائح النبوية. واتقوني يا أصحاب العقول، واتقوني يا أولي الألباب. بعد أن أوصى بالتزود المادي والمعنوي، نعم حتى التزود المادي الآية له علاقة به، الآية لا عفوا علاقة به، وتزودوا ماديا ومعنويا، خصوصا من يريد أن يذهب إلى تلك الديار ينبغي أن يتزود، واضح؟ فالآية يشملها القولان الماضيان. بعد أن ذكر التزود، والتزود كما قلت لكم فيه شقان، شق مادي وشق معنوي، تحدث ربنا عن التجارة في الحج وفي العمرة، خصوصا في الحج لأن أيامه طويلة، 6 أيام، يوم التروية وهو اليوم 8، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يرطوون فيه من المياه، كما سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون ويقددون فيها اللحم، فسميت أيام التشريق بذلك، أنهم يشرقون أي يقددون اللحم، واضح؟ وسمي عرفة عرفة، سيأتي معنا هذا، سمي عرفة عرفة على قول بعض أهل العلم والله أعلم بذلك، أنه لما نزل آدم وحواء تعارفا فيه، والله تعالى أعلم. وقيل لما كان جبرائيل يعلم إبراهيم الخليل مناسك الحج قال له عرفت فالزم، عرفت، والله تعالى أعلم. وقيل غير ذلك كما ذكر أصحاب المطولة. وسمي مزدلفة مزدلفة لأنه مزدلف من منى، أي قريب منها. وقال بعضهم سمي مزدلفة لازدلاف وتملق وتقرب القلوب إلى الله في المشعر الحرام، واضح؟ كما يسمى مزدلفة يسمى أيضا جمعا، لأن الصلاة تجمع فيه المغرب والعشاء، واضح؟ جمعا وقصرا. ويسمى أيضا قزح، يسمى قزح، ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، أنا أقول قزحا لأنه ممنوع من الصرف، معدول عن فاعل. هناك كلمات تصل إلى 15 كلمة معدولة من فاعل إلى فعل، ومنها عمر من عامر وقزح وقتم وزفر ومضر إلى آخره مما درستم في شرح الألفية، نعم. وهذا منها. لماذا سمي مزدلفة بقزح؟ لجبل يسمى قزحا هناك، يسمى عفوا قزحا هناك، واضح؟ وبعضهم يقول لقرن جبل هناك كما حقق صاحب التحرير، فسماه قرن جبل، فاعتبره قرن جبل ولم يعتبره علما على جبل، وجمهورهم يعتبره علما على جبل، واضح؟ إذن عرفنا لماذا سميت مزدلفة، لماذا سمي عرفات، لماذا سمي ماذا، لماذا سمي يوم التروية، واضح؟ من أين خرجنا؟ خرجنا من الحديث عن التجارة. قال تعالى ليس عليكم جناح، راقبون احتلى أتجاوز لفظا من القرآن، واتقوني يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا. كان المشركون يتأثمون ويتحرجون، بل بعضهم يحرم التجارة في أيام الحج، يعتبر التجارة في أسواقهم حراما في أيام الحج، أي على المشرك المحرم في نظره أن التجارة تفسد حجة، ألا ساء ما يحكمون. فربنا جل وعلا حكيم، طلبوا المال وطلبوا ماذا؟ وطلبوا وجه الله حال كونه محرما لا يتناقضان ولا ماذا؟ ولا يفسد أحدهما الآخر. فأن يجمع الإنسان بين ماذا؟ بين مناسك الحج وبين ماذا؟ وبين ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى في التجارة، هذا جائز. لذلك قال ليس عليكم جناح، أصل مادة جناح مالا، ومنه سمي جناح الطائر، ومنه سمي الجناحان جناحين لأنه يميل بهما طائرا، واضح؟ لكن المقصود به هنا الإتم، الإثم ليس عليكم إثم، فلا تتأثموا ولا تتحرجوا، وليس ذلك حراما، لا ما كان يعتقده بعض أهل الجاهلية. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، الفضل في العربية الزيادة، والمقصود به هنا المال، والمقصود به هنا ابتغاء ماذا؟ ابتغاء المال على وجه التجارة. ولذلك قالت ربنا تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون ماذا؟ يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فأباح جل وعلا للمحرم، يا إخواننا، أباح تبارك وتعالى للمحرم وهو محرم بحجه أو عمرته أن يبيع وأن يشتري. في عرفات يبيع ويشتري، في منى يبيع ويشتري، واضح؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا، لكن علماءنا يقولون والأفضل تركه. لماذا؟ لأنه يشوش على الروح، والروح ينبغي أن تتعلق ببارئها، والقلوب ينبغي أن ترتبط بخالقها، وكل ما قد يشوش عليك ينبغي أن تجتنبه، واضح؟ لكن هل التجارة ممنوعة حال الإحرام؟ الجواب من الله، ليس عليكم جناح، الفتوى من رب العالمين، الفتوى ربانية، فليس لأحد أن يمنعك وأنت محرم أن تبيع عسلا مثلا، أو أن تبيع شيئا مما يباع. نعم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. انتبهوا الآن، طاف بالبيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة، مثلا نتحدث مثلا عن طواف القدم، أو عن المتمتع الذي يطوف ويسعى ويتحلل، ثم يذهب الناس إلى ماذا؟ ثم يذهب الناس إلى عرفات. إذن وصلنا إلى عرفات الآن. قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات، نحن في اليوم التاسع الآن، في اليوم الذي يغفر الله فيه ذنوب السنة الماضية والآتية رحمة منه جل وعلا، في اليوم الذي يندحر فيه الشيطان اللعين وما رؤي أبحرا، في يوم كيوم عرفة، في اليوم الذي نزلت فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال الله للمسلمين فإذا أفضتم من عرفات، عرفات منون، وفيه أسباب المنع من الصرف، لكن علماءنا قالوا التنوين فيه تنوين مقابلة كالنون في مسلمين، لكن خارج القرآن يقولون يجوز فيه حذف التنوين، هذه عرفات، رأيت عرفات، مررت بعرفات، وخارج القرآن يجوز فيه منعه من الصرف، هذه عرفات، رأيت عرفات، مررت بعرفات، كقول الشاعر تنورتها من أذرعات، فأذرعات فيها ثلاثة أوجه كما مر معنا في درس الألفية. نعم، قال فإذا أفضتم من عرفات، فإذا نظرت إلى العالمية والتأنيث منعته من الصرف، فعومل هنا معاملة مسلمات، فالتنوين فيه تنوين ماذا؟ تنوين مقابلة. نعم، هكذا قالوا. نعم، فإذا أفضتم، أصل الإفاضة الإسالة، أفاض أسال الماء، أفاض الماء أسأله، وفاض الماء سال، ورجل فياض أي رجل معطاء كريم، واضح؟ معطاء كريم. وهنا شبيه للحجاج بسيلان الماء، نظرا لكثرتهم على عرفات، ومن حج بيت الله الحرام يتخيل، ومن يرى فيه عبر الشاشات يرى تلك الجموع الغفيرة وهي على مشعر عرفات، ثم تغرب عليها الشمس وإذا بها تسيل وتندفع إلى مزدلفة، يفهم قوله تعالى فإذا أفضتم، يفهم معنى الإفاضة هنا، أي فإذا اندفعتم من عرفات أو من عرفات إلى مزدلفة، يصح الوجهان كما ذكرنا، واضح؟ فهناك تشبيه في ماذا؟ في اندفاع هؤلاء الحجيج من عرفات إلى مزدلفة كاندفاع الماء إذا كثر في الوادي على جنبتي الوادي، واضح؟ فيفيض على جنبتي الوادي. كذلك هنا قال فإذا أفضتم، ولم يقل فإذا دفعتم، لأن الدفع فيه نوع ماذا؟ فيه نوع مشاكسة ونوع سوء أدب بين الحجاج، وهذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما تعلمون، فكان ينصح بالرفق وينصح بالتؤدة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فإذا أفضتم دفعتم ونزلتم من عرفات إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن صلوا الظهر والعصر بعرفة، ثم بقوا يذكرون الله جل وعلا إلى أن غربت الشمس، ثم دفعوا إلى ماذا؟ إلى مزدلفة. وصلوا الآن إلى مزدلفة، وأرجو الله أن يتقبل مني حجتي. أنا أتخيل الآن يعني ذلك اليوم المهيب وتلك الليلة المباركة ونحن يعني مندفعون إلى مزدلفة. الحج عندما يتكلم فيه من مارسه أفضل أن يتكلم فيه فقيه لم يمارسه، فالفقيه الذي مارس زيادة على المعلومات يكون تصوره لتلك المعلومات ولتلك الحقائق أظهر، لا نقول يعني بأن الذي لم يحج لا يتصور، لا، لكن نتحدث عن قضية ماذا؟ عن قضية الظهور بينهما. فالمناسك بين الشخصين متفاوتة من ناحية الظهور، فهذا يتحدث عنها ويشهدها بعينيه كأنه فيها، لأنه قد سبق له أن مارسها. واضح؟ مع احترامي الفقيه الأول. نعم. قال فإذا أفضتم من عرفات، وقد جربنا هذا، تحدثنا عن الحج قبل الحج وبعد الحج، وهناك فرق بينهما. نعم، سبق لنا الحديث عن الحج قبل الحج، ولكن الحديث عن الحج بعد الحج له طعم خاص وله تصور، ماذا؟ له تصور كامل. نعم، وإن كنا الآن لا نتحدث عن الحج يعني بشيء من التفصيل، ويعني ونمشي رويدا رويدا بتراتبية في المعلومات، نحن لا نفعل الآن هذا، إنما نوضح الآيات فقط ونعلق عليها بما لها علاقة بماذا؟ بما له علاقة بالمناسك. واضح؟ قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات، الاستطالات، أفضتم من عرفات، ماذا قال ابن الجزري؟ والضاد باستطالات ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. نعم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا هو مزدلفة، يسمى المشعر الحرام ويسمى مزدلفة ويسمى جمعا ويسمى قزح. واضح؟ وسمي المشعر الحرام لأنه علامة على ماذا؟ علامة على ذكر الله، علامة على ذكر الله. ولذلك يصل إليه الحجاج، انتبهوا، عندما يندفعون ويفيضون من عرفات يصلون مع المغرب، فيصلي الحاج المغرب والعشاء. مذهب المالكية أن أقل الواجب حط الرحل وصلاة المغرب والعشاء وأكل شيء من الطعام، هذا أقل الواجب عندنا كما هو في شراح خليل وكما هو مشهور المذهب. واضح؟ فهذا أقل الواجب عندنا، والأفضل أن يبقى الحج إلى منتصف الليل، والأفضل منه أن يبيت بمزدلفة. واضح؟ الأفضل منهما أن يبيت بمزدلفة حتى يصلي الصبح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسفر جدا ويدعو الله تبارك وتعالى، بعد ذلك يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى منى. واضح؟ واضح؟ جميل جدا. فإذا أفضتم من عرفات، وطائفة من أهل العلم الواجب عندهم هو منتصف الليل، فهذا مذهب الجمهور، إلى منتصف الليل. واضح؟ إلا لأصحاب الأعذار فقد رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كما قلت لكم سلفا، يعني الأفضل والأعظم أجرا وما إلى ذلك أن يبيت الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ولا يفعل إلا الأكمل، لكن نحن نتحدث عن المشروع، فبعض الناس يفهم السنة مقلوبة. فإذا سمع أن مذهب المالكية أقل الواجب حط الرحل وصلاة المغرب والعشاء وطعم بعض الطعام، يقول هؤلاء أين السنة يا أخي؟ والسنة أن يبيت وأن يصلي الصبح كما فعل رسول الله. أنت تفهم الأحاديث كما يفهمها هؤلاء العلماء؟ أأنتم أعلم أم هؤلاء؟ ما هذه الوقاحة في التعامل مع أهل العلم؟ ويتحدثون عن أقل الواجب كالركوع مثلا، ما هو أقل الواجب في الركوع؟ الاطمئنان والاعتدال ولو بتسبيحة واحدة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، تحقق أقل الواجب. لكن لا يعني ذلك أن لا تسبح ثلاثان وأن تدعو وما إلى ذلك. أقل الواجب أن يتحقق مفهوم الطمأنينة والاعتدال. بحيث لا تبطل صلاة الشخص. أما الصحابي الذي أبطل النبي صلاته ما تحقق عنده مفهوم الطمأنينة والاعتدال، لذلك قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فينبغي أن نفهم أيها طلبة الكرام خصوصا، وهذه هدية لشباب المسلمين، أن نفهم كلام العلماء، هم يتحدثون عن أقل الواجب وهو حط الرحل وصلاة المغرب والعشاء كما ذكرنا قبل قليل. جميل، نعود حتى لا يعني حتى يبقى لنا وقت، فإن الوقت قد داهمنا، وصلنا إلى ساعة ونصف الآن. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر الله جل وعلا يكون بالتلبية، لا زالت التلبية إلى الآن، واضح؟ وبعض أهل العلم يمنع التلبية بغروب ماذا؟ بغروب يوم عرفة، وهذا مذهبنا. وبعض أهل العلم يرى التلبية تبقى حتى رمي العقبة الكبرى، فإذا رمى العقبة الكبرى توقفت التلبية، واضح؟ وبعضهم بغروب شمس يوم عرفة، نعم كما ذكرت لكم، وهو مذهبنا فيما أستحضر الآن. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أي واذكروه، انتبهوا الكاف هنا، الكاف، لأن الألفاظ اللغوية لا علاقة بالمعاني التفسيرية، انتبهوا، واذكروه كما، هذه الكاف للتشبيه، أي واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة. أولا يستحق منا ذلك؟ أكرمنا بهذا الإسلام وأكرمنا بهذا القرآن، أولا يستحق أن نذكره وأن نشكره؟ واذكروه كما هداكم. قال بعض أهل العلم هذه الكاف وإن كانت للتشبيه فإنها تستحق أن تكون تعليلية، أي واذكروه ذكرا حسنا لأجل هدايته لكم. وقد نص على كونها تعليلية الألوسي رحمه الله في روح المعاني وغيره، كذلك الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أيضا أشار إلى كونها بمعنى التعليل أيضا زيادة على أصلها الذي هو التشبيه، واضح؟ لأن الكافة إذا كانت في باب التشبيه تفيد معنى التساوي ومعنى المكافأة فإنها تدل على التعليل كما هو معروف في محله، انظروه في تقريره رحمه الله في التحرير والتنوير. قال واذكروه كما هداكم، وإن هنا مخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة بعدها، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كنتم من قبل القرآن ومن قبل مجيء الإسلام ومن قبل هداية الله لكم لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مختصر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيه قولان معتبرا، القول الأول أنه نازل في قريش، لأن قريشا ما كانوا يقفون بعرفات، وأنتم تعلمون أن عرفات توجد في الحل ولا توجد في الحرم، ومزدلفة توجد في الحرم، وهم يقولون نحن الحمص، نحن سكان الحرم لا نقف في الحل، وكانوا يعني يعني يعني عندهم شيء من الإحساس بالذات، ولذلك ما كانوا يقفون بماذا؟ ما كانوا يقفون بعرفات مع الواقفين. فالله جل وعلا هنا يوصيهم بترك ذلك الفعل الجاهلي، وأن الإسلام جاء بالوقوف على عرفات، وأن الحج عرفة. ثم أفيضوا من عرفة، نقول عرفة بالإفراد وعرفات بالجمع، اسمان لماذا؟ لذات واحدة، اسما عالم لذات واحدة وهو الجبل المعروف. ثم قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من أين أفاض الناس؟ من عرفة. فأنتم يا معشر الحمص، يا معشر قريش، قريش ومن كان معه، لأنهم قبائل مفرده أحمسي، أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال بعض العلماء الآية عامة، خطاب لجميع المسلمين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والآية تحتملهما معا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله على ما كان منكم من تقصير في أداء المناسك، واستغفروا الله على ذنوبكم الماضية، واستغفروا الله فيما تلبستم به من محظورات الإحرام، إن كان بعضكم قد تلبس بشيء من محظورات الإحرام، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، الله أكبر، الآن وصلنا إلى منى، من مزدلفة إلى منى، ومنى تعلمون فيها ماذا؟ فيها نرحط. ماذا قلنا؟ نرحط. ماذا؟ رنحط، عفوا، رنحط. الرمي، رمي الجمرة الكبرى، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة. الآن في منن، أنتم ترون الخيام البيضاء في منن، وصلنا إلى منن، يعني أصبح اليوم العاشر بعد أن كنا بماذا؟ بعد أن كنا في اليوم التاسع على عرفات، ثم في ليلة العاشر جئنا إلى مزدلفة، ثم ذهبنا إلى منن، نحن الآن في اليوم العاشر. قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، بماذا تنقضي المناسك؟ برمي ماذا؟ الجمرة الكبرى، وبالنحر، وبالحلق، وبطواف الإفاضة. وإذا رمى الجمرة الكبرى حلله كل شيء إلا النساء. الحاج بمجرد أن يرمي الجمرة الكبرى يحل له الطهد ولبس الثياب، كل شيء إلا امرأته. متى تحل له امرأته؟ إذا طاف طواف الإفاضة. احفظوا هذا، واضح؟ قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول، كانوا في الجاهلية إذا قضوا الحج على ما فيه كما قلت لكم من أوهام وخرافات، ومنهم من يطوف بالبيت يعني بالمخيط، ومنهم من يطوف بالليل عاريا ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما هو معروف في تلبيتهم، فهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا قد وضعوا هبل على الكعبة، وإساف على المروة، وإساف على الصفا، ونائلة على ماذا؟ على المروة، كما مر معنا في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، عندما تحرج الأنصار أن يطوفوا بينهما كما سلف. الشاهد: هذه الشركيات والضلالات، وبجوار مكة 600 صنم، ومع ذلك يحجون كما يزعمون، ألا ساء ما يحكمون. قال الله لهم: فإذا قضيتم، أيها المسلمون، الخطاب لمن؟ للمسلمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم. تشبيه، ما هو المشبه به؟ المشبه به هو أنهم كانوا في الجاهلية إذا قضوا المناسك يقفون بمنن ويتفاخر بعضهم على بعض: أبي كان يفعل كذا وكذا وكذا. ثم يقوم الآخر: جدي كان يطعم الطعام ويقضي الضيات ويفعل ويفعل. وهذا يتفخر على هذا بالأموال، وهذا يتفخر على هذا بالأنساب، وهذا وهذا وهذا وهذا. فجاء القرآن ليدفع تلك الجاهلية، وليرخص وليرسخ العقيدة الإسلامية، فقال: فاذكروا الله كذكركم، دعوا عنكم هذه الجاهلية، وعليكم بتوحيد رب البرية. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. واضح؟ وفي قوله كذكركم آباءكم أيضا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحب ربه أكثر من أبويه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماذا؟ من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. من باب أولى رب العالمين الذي أكرمنا بهذا النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، أليس كذلك؟ ففيه إشارة إلى هذا: كذكركم آباءكم أو أشد. بماذا نعرب أشد؟ هذه مشكلة في القرآن. أشد هذه، بعض علماء العربية جعلها منصوبة عطفا على مفعول مطلق محذوف مدلول عليه بما قبله، أي فاذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد. فأشد معطوفة على ماذا؟ على ذكرا، على الحكاية. وبعض العلماء اعتبرها معطوفة على قوله ذكركم كذكركم أو أشد، إلا أنها منعت من الصرف لأنها على وزن أفعل كما هو معروف العربية. وبعضهم جعلها حالا. قد تقولون: أشد قلتم مجرور معطوف على الضمير، وهل يجوز عطف الظاهر على الضمير؟ هل يجوز عطف الظاهر على المضمر؟ كذكركم الكاف أو أشد ظاهر معطوف على مضمر. هذا فيه خلاف بين علماء العربية، والصحيح جوازه، وقد جاء به القرآن في قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به، هي ضمير به، وبالأرحام، والأرحام. واضح؟ سيأتي معنا مزيد كلام في بداية سورة النساء إن شاء الله، في بداية صدر سورة النساء إن أطال الله الأعمار. أو أشد ذكرى. فمن قسم الناس إلى قسمين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حدثا مفعول به، آتنا ماذا؟ هذا مفعول يحتاج، هذا فعل يحتاج إلى معمول لابد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا عطاء، آتنا ما نطلب، آتنا ما نريد، فض حذفه لي لاختلاف أصحابه، والله أعلم به بالحكمة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا، طلاب الدنيا، هكذا كان الجاهليون، كثير من الجاهليين كانوا لا يسألون الله إلا الدنيا، اللهم اجعله عام خصب، اللهم اجعله عام خصب، اللهم كثر أموالنا، اللهم، لا يسألون إلا الدنيا عياذا بالله. فالله نهى عن هذا الصنف من الناس، وقد يتلبس بهذا حتى بعض المسلمين، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. فالذي يذهب إلى هناك لا يسأل إلا المال ولا يسأل إلا الدنيا، هذا فيه شبه بهؤلاء، فينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مع كونه مسلما. فلا ينبغي إنسان أن يسأل الدنيا فقط، الدنيا زائلة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلق، أليس كذلك؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا زد في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، أي من نصيب. ومنهم هؤلاء الصالحون العقلاء الرزناء الحكماء، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، جاء المفعول به حسنة، أما في الأول لم يذكر المفعول، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماؤنا هذا الدعاء جماع كل خير، فتدخل فيه، يدخل فيه كل خير. ولذلك جاء عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سألوه الدعاء فقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالوا له يا أبا حمزة زدنا، هذا خادم رسول الله، قالوا له يا أبا حمزة زدنا. قال وماذا تريدون؟ هذه الآية تجمع خير الدنيا والآخرة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، هكذا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجوز علماؤنا رحمهم الله الدعاء بالقرآن في السجود دون اعتقاد قراءة القرآن، وإنما أن يعتقد أنه يدعو بالقرآن، أنه يدعو، فيصح في القرآن في السجود أن تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، اللهم ربنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يجوز هذا في السجود عندنا في المذهب كما هو معروف، أما في الركوع فلا، أما في الركوع فلا، باعتباره دعاء لا باعتباره قرآنا، هكذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يدخل في هذا الدين وماذا؟ والصحة، والصحة والعافية، ويدخل في هذا الزوجة الصالحة، ويدخل في هذا الأولاد، ويدخل في هذا كل خير، من ماذا؟ من خيرات الدنيا والآخرة. اللهم نحن أيضا نقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك في الطواف بالبيت سن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما هو معروف في المناسك، أولا وقنا عذاب النار، نرجو الله تبارك وتعالى أن يقينا وإخواننا والسامعين والمشاهدين عذاب النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، إما أن تكون من هنا تبعيضية وإما أن تكون تعليلية كما قال بعض العلماء، أولئك لهم نصيب من بعض ما كسبوا، أو أولئك لهم نصيب بسبب ما كسبوا، إما للتبعيض وإما لماذا وإما للتعليل وإما أن تكون بيانية، واضح؟ فتحتمل هذه المعاني كلها. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله ماذا؟ والله سريع الحساب. قال بعض العلماء الله جل وعلا غدا يوم القيامة لا يعجزه أن يحاسب الخلائق في لمحة بصر، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو أسرع الحاسبين كما قال في موضع آخر من سورة الأنعام، وهو أسرع الحاسبين. وقال هنا والله سريع الحساب، سريع فعله على وزن فعل، نقول سرع يسرع سرعة فهو سريع، ففعله فعل، ففعله فعل فيما أعلم. نعم، والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نختم درسنا هذا بالأيام الثلاثة التي بقيت في أيام منى، وهي رمي الجمرات. في يوم العيد عندنا رمي الجمرات الكبرى، بقيت أيام التشريق التي نرمي فيها الصغرى والوسطى والكبرى، ثم بعد ذلك من الناس من يتعجل ومن الناس من يتأخر. هذه هي الآية الباقية، فاصبروا معنا بارك الله فيكم. قال الله واذكروا، قال فاذكروا الله كذكركم، واذكروا معطوف على فاذكروا كما قال بعض العلماء، واذكروا الله في أيام معدودات. لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد. فأيام الأيام المعدودات لا خلاف بين العلماء أنها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اختلفوا في المعلومات، لأن الله تعالى قال في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فبعض العلماء يقول المعلومات والمعدودات بمعنى واضح، وبعض العلماء كالشافعي يرى أن المعلومات هي عشر ذي الحجة مع يوم النحر، وقيل غير ذلك، الوقت لا يسمح بزيادة شيء على ذلك. واذكروا الله في أيام التشريق، سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون، أي يقددون فيها اللحم، لم تكن عندهم ثلاجات ولا برادات. فاحمدوا الله على نعم العصر أيها المسلمون والمسلمات، أرجو الله أن يصلح الأحوال، ما أكثر نعم الله وما أقل شكرها في هذا العصر خصوصا، أغلب العباد يعصون الله بنعمه. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل، إذن الإنسان في اليوم الحادي عشر المبيت بمنى واجب عندنا وعند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يراه سنة فقط، فمذهبنا ومذهب الجمهور أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب، ومن تركه فعليه هدي، كما أن الرجم عندنا واجب فمن تركه فعليه هدي. واضح جميل، اتفقنا على هذا. ففي اليوم الحادي عشر، وأنا أقول الحادي عشر حتى نضبط الأيام، ففي اليوم الحادي عشر عندنا ذكر الله جل وعلا بالتكبير مطلقا، مطلقا أي مطلقا في الزمان، والزمان له علاقة بالمكان، وعندنا التكبير أدبار الصلوات، فكانت ترتج منا بالتكبير أيام السلف الصالح، وكذلك في مساجد المسلمين أيضا. ونحن المالكية نكبر من صبح، من ظهر يوم العيد، من ظهر اليوم العاشر إلى صبح اليوم الثالث عشر، فينقطع التكبير في صبح اليوم الثالث عشر كما تعلمون وكما نفعل في مساجدنا، وليس ذلك ببدعة كما يزعم بعض الناس هداهم الله، فهذا من فعل السلف، وقد نص على ذلك غير واحد من الفقهاء ومنهم علماؤنا رحمهم الله تعالى، والجمهور على ذلك. واذكروا الله في أيام المعدودات، إذن الدعاء والتكبير ورمي الجمرات مع التكبير، والدعاء أيضا عند الجمرات كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل، شخص يريد أن يرمي في أن يبيت ليلة الحادي عشر وأن يرمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، أما الجمرة الكبرى يوم العيد فترمى قبل الزوال، أما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال. جميل، وهناك تفاصيل معروفة في الفقه لا علاقة بفروع كثيرة مرتبطة بالجمار. إذن بات ليلة الحادي عشر بمنى ويجب عليه المبيت كما قلنا عند الجمهور، ورمى الصغرى والوسطى والكبرى في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، ثم بات بمنى ويجب عليه المبيت أيضا، ورمى في اليوم الثاني عشر الصغرى والوسطى والكبرى، ثم أراد أن يتعجل، أراد أن يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه على تعجله. الآخر أراد أن يبيت ليلة الثالث عشر وأن يرمي، لأنه إذا بات ضروري أن يرمي، يجب عليه أن يرمي، فبات ثم تأخر فرمى في اليوم الثالث عشر. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه. لمن اتقى، لمن، لمن اتقى، قال بعض العلماء الإباحة لمن اتقى، قال بعض العلماء السلامة لمن اتقى، قال بعض العلماء ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ماذا؟ اتقى محظورات الإحرام، اتقى الرفث والفسوق والجدال عند تأخره. وهذا الذي اختاره صاحب التحرير والتنوير، فانظروه فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أي ربط التأخر أو ربط لمن اتقى، علق الجار والمجرور بماذا؟ علقه بالرفث، أي اتقى الرفث واتقى الفسوق في تأخره، واضح؟ والقرطبي ذكر رحمه الله ما أشرت لكم، ذكر الإباحة والسلامة، ومنهم من ربطه بالتقوى مطلقا، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا، توكيد، واعلموا أنكم إليه تحشرون. لماذا لم يقل، وبهذا أختم، استعجلت في الأخير نظرا لضيق الوقت، لماذا لم يقل واعلموا أنكم إليه ترجعون، ولم يقل واعلموا أنكم إليه تصيرون، وقال تحشرون؟ عبر كما قال صاحب التحرير والتنوير، عبر بالحشر وهو الجمع، لأن الحجيج كانوا مجتمعين في تلك المشاعر العظيمة، أليس كذلك؟ كانوا مجتمعين بماذا؟ بعرفة وفي مزدلفة وفي ميناء وعند طواف الإفاضة، هناك اجتماع، أليس كذلك؟ وهذا الجمع يدل على ماذا؟ يدل على اجتماع الناس في الدنيا على طاعة الله. هذا يذكر بماذا؟ باجتماعهم غدا يوم الحشر بين يدي الله. ولذلك عبر بتحشرون، فما أعظم ألفاظ القرآن ومعاني القرآن، فاللفظ في محله ويحمل المعنى اللائق به، بل أحيانا يحمل معاني كثيرة في بطنه لا يدركها إلا من فتح الله عليه من علماء الإسلام رحمهم الله تعالى قديما وحديثا. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أطلت عليكم كعادتي، وتذاكرنا من بداية السياق وأتم الحج والعمرة لله إلى نهاية الحديث عن آيات الحج. نرجو الله أن ينفعنا بما ذكرنا، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. ثم نقول ما كان في هذه الدروس من صواب فمن الله الكريم الوهاب، وما كان فيها من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأصلي وأسلم على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.